تتكلم عن عمر، فقد زعموا ان فأر نازل اسدا، فاخذ الفأر وسب الاسد والاسد صامت، ولما فرغ الفأر من سبابه قال له الاسد: افرغت ايها الفأر من حديثه؟ قال له: نعم. فقال له الاسد: انا لم ارد عليك لانني ارفع من ان ارمس شاربي بدمك. فيا هذا الفأر، يا من ابتليت الأمة بأمثالك، يا عملاء مشكوا وأشنتم، يا من حاربتم الله وأعلنتم الحرب على دين الله، دع الأسود في غاباتها، دع الأسود في غاباتها كما هي، إن الجواهر في التراب جواهر، والأسد في قفص الحديد أسود. دع الأسود، دع الرجال، دع الحكام.